العموم أي في جميع ما يأمر به ما لم يكن بمنكر، فإن أمر بمنكر فلا طاعة له. والنصوص في هذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلومة مستفيضة مشهورة. وتعليل ذلك أنه لو عصي الإمام لصار الناس فوضى، إذ لا فائدة في إمام لا يؤتم به، فلا بد من طاعة ولي الأمر. لكن يقول ما لم يكن بمنكر، والمنكر نوعان، إما فعل محرم وإما ترك واجب. فلو أمر بترك الواجب وقال لا تصلوا مع الجماعة فماذا نقول؟ لا سمعا ولا طاعة، ونصلي مع الجماعة. ولو أمر بمنكر بأن قال يا فلان في البلد نصارى كثيرون، والنصارى لا يحرمون شرب الخمر، افتح لهم ايش معملا، افتح لهم معملا الخمر حتى يشربوا، كما انك تشرب الدبس والكاكولا وما اشبهها خلهم يشربون. هل يطيعوا؟ امر حتى ولو امر، لان هذا معصيه لله عز وجل. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ولم يعد الفعل، لم يقل واطيعوا اولي الامر، فدل ذلك على ان طاعه ولاه الامور تابعه لطاعه الله ورسوله. فاذا امروا بالمعصيه فلا سمع ولا طاعه. طيب ان اكرهوا على المعصيه مثل ان يقول احلق لحيتك والا حبسناه، فماذا يكون؟ تباح المعصيه للاكراه، لان الله اباح الكفر للاكراه، لكن بشرط ان يكون القلب مطمئنا بالايمان. هذا ايضا المعصيه اذا امرك بها واكرهك عليها تفعل بشرط ان يكون قلبك مطمئنا بان هذا معصيه لله، ولولا الاكراه ما فعلت. وهذا من رحمه ارحم الراحمين سبحانه وتعالى، ان الانسان عند الاكراه يفعل ما اكره عليه. طيب وهل اذا اكره على الفعل يفعله دفعا للاكراه او يفعله للاكراه؟ نعم، قال بعض العلماء لا بد ان ينوي انه يفعله دفعا للاكراه لا للاكراه، ولكن الصحيح انه ليس بشرط ان يفعله دفعا للاكراه، بل الشرط ان يكون قلبه مطمئنا بالايمان وبحكم الله عز وجل، لان كونه يريد بذلك دفع الاكراه لا يتسنى لكل احد، لا يتسنى الا لطالب علم يعرف. ثم ان طالب العلم قد يكون المقام لهوله وشدته منسيا له عن هذه الاراده، فالصواب انه يفعله لايش؟ للاكراه، لا اختيارا له، لا لدفع الاكراه. نعم نعم، الفرق يفعله لدفع الاكراه يعني لا يريد به الا ان يدفع اكراه هذا الرجل، لا يريد الفعل، يفعله للاكراه يريد الفعل، يريد الفعل لكن لانه مكره لا اختيارا للفعل. فالاول ما نوى الفعل اصلا، انما هو مكافح فقط يدافع الاكراه، والثاني نوى الفعل لكن من اجل الاكراه وقلبه مطمئن. هناك مرتبه ثالثه يفعل الفعل مع الاطمئنان اليه، فهذا له حكم الفاعل، له حكم الفاعل بدون اكراه. عرفتم؟ الثالث قد يقول قائل ان هذه مساله فرضيه ولا يمكن توجد، لكن قد توجد، يكون الرجل هذا يكره المعصيه هذه التي امر بها لكن يجعل الاكراه سببا مبيحا، هو يريد المعصيه لكنه لا قبل الاكراه لا يفعله، فيجعل الاكراه سببا لاستباحته. مثاله لو فرضنا انه رجل يحب الزنا والعياذ بالله ويريد،